لعبيد، له أن يعيرها لعبيد. وذلك لأنه قد ملك المنفعة، ومن ملك المنفعة فله التصرف فيها، من ملك المنفعة فله التصرف فيها. لا مستعير على الصحيح، يعني لو كان مستعيرا على الصحيح أنه لا يستطيع إعارته، لأنه غير مالك للمنفعة، ولهذا لا يستطيع أن يؤجرها. يعني لو استعار سيارة ليس له أن يؤجر هذه السيارة ويستفيد منها، لو فعل فإجارها لصاحبها، ولو تلف منها شيء ضمن هو وجوبا. فإذا نقول بأنه في قوله لا مستعير على الصحيح، نعم لا يستطيع إعارة الإعارة أنه مستعير. لما؟ لأنه غير مالك للمنفعة، ولهذا لا يؤجر. فإن أذن جاز. عليكم السلام كاتب. والثاني ما دمنا قلنا على الصحيح فمقابله، والثاني لا مقابله يعير كما للمستأجر أن يؤجر وليس بشيء. لما؟ لأن فرق العارية والإجارة بأن العارية إباحة انتفاع، والإجارة ملك. لأن العارية إباحة انتفاع، والإجارة ملك الانتفاع، ملك الانتفاع. فلما افترق في الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له. معناها التوكيل، معناها أنه له أن يوكل من يستوفي المنفعة له. كما إذا استعار دابة للركوب فله أن يوكل زيدا ليأتي بها، واستعارها مثلا ليذهب بها من بيته إلى مكان ما، أو ليحمل عليها شيئا وهم يعلمون ذلك، وكان في العرف ذلك. فله أن يوكل من يأتي بها إلى بيته فيركبها إياه، وليس هذا تأجيرا، وليس هذه إعارة، بل هذا من باب كما قلنا، هذا من باب الوكالة، الاستنابة. فله أن يوكله أن يأتي بها إلى بيته، له أن يوكله أن يأتي بها إلى بيته. والمستعير، وهذا أغفله المصنف، والمستعير له شروط، لابد أن تتوفر فيه شروط. المستعير كل من صح قبول الهبة صح منه طلبها. يعني أيضا لابد أن تتوفر فيه شروط التي توفرت فيها المعير، لابد أن تتوفر فيه ما يتوفر في المعير، وأن يكون بالغا عاقلا. والنزاع في السفيه أيضا وارد عليه، والنزاع في السفيه وارد أيضا عليه. قال: والمستعار، يعني الشرط الذي لابد أن يتوفر في المستعار حتى يصح أو تصح عقد الإعارة، وشرط المستعار كونه منتفعا به. يعني إعارة الخمر، إعارة هذا قيد يخرج به ما لا ينتفع به، كالخمر وكغيره من الأمور. كالإدارة أيضا، فلا يجوز إعارة ما يفعل. يفنى به العين، ما يفنى به العين في استخدامه، فلا يجوز إجارة ما لو استعمله استعارة ما لو استعمله المستعير يفنى به المستعار، يعني تفنى به العين، فهذا لا يصح، لا تصح إعارته. يبقى إذن مع بقاء عينه، فالأطعمة على ذلك، الملح على ذلك الذي هو إكمالا للأطعمة، فإنه لا يصح إعارته، لا يصح إعارته. لأن المنفعة به في استهلاكه. لكنه لم يبين مجال الانتفاع وهناك ظن على عدم الانتفاع، فلا يجوز الإعارة به حتى يبين وجهة الانتفاع. الصوت كيف الصوت الآن؟ الحمد لله. قال: وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. هنا عندما قال بالجواز قيد قيودا، ولا بد أن تتقن كلام الماتن. ولذلك قال أو محرم، وهذا قيد يخرج الأجنبي، لأنها وسيلة الفتنة. وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. يبقى خدمة امرأة، لأنها امرأة تخدم امرأة فيصح ذلك ولا محظور. وقال أو محرم، يعني لعم لخال لزوج أم أو غير ذلك، يجوز الإعارة للخدمة للانتفاع بالخدمة بشرط وقيد ألا يكون أجنبيا، بشرط أن يكون محرما، لأنه الفتنة والمحظور إن كانت الإجارة لأجنبي. فإن كانت الأمة عجوز لا تشتهى ولا أرى الرجال فيها، فيصح إعارته على الإطلاق. لما؟ لأنه قد انتفى المحظور، ولأننا بينا بأن الحكم يدور مع التي حيث دارت، فهنا لا علة، هنا العلة منتفية فالحكم ينتفي، العلة منتفية فالحكم ينتفي. وما قلناه في الأمة يقال في الخنثى خشية الفتنة، ما قلناه في الأمة يقال في الخنثى خشية الفتنة. المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إعارة عبد مسلم لكافر، ويكره إعارة عبد مسلم لكافر لتحريم خدمته، وهي كراهة تنزيه على الأصح في الروضة. وهذا فيه نظر، يعني هو عندنا في المذهب كراهة إعارة المسلم لكافر، وهذا فيه نظر، القول بالكراهة فيه نظر. وأنا أدين الله أن الأسد والصحيح بأنه يحرم، لأنه الآن الانتفاع بالمسلم من قبل الكافر يجعل له سيادة عليه، وقد قال الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث في ضعف يستأنس به قال ويعتذر للمذهب بأن هذه المسألة احتمالية الانتفاع دون السيادة عليه موجودة وواردة، فلذلك قالوا وقد تكون وسيلة إلى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلذلك قلنا بالكراهة، ولأن الوسائل تبيح المكروهات لكن الضرورات تبيح المحظورات. آسف، المكروهات تبيح الوسائل، وأما المحرمات تبيح الضرورات. الضرورات تبيح المحظورات والوسائل تبيح المكروهات. أصل الكلام في هذا الباب على الظاهر، أصل العقود على الظاهر. سأجيبه بعد الدرس. والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، يعني يقول أعرتك، الآخر ليس عليه واجبا أن يقول قبلته. بقبضه يكون الأمر على الصحة في هذا الباب، لأنه تلخيص وتسهيل. وهذا أشبه ما يكون بإباحة الطعام، إن وضع الطعام أمامك وقال قل، أو وضع الطعام أمامك فقد ملكك إياه. والخلاف في هذا الباب إذا قلنا باللفظ بوجوبه أو استحبابه، الخلاف في ذلك هي العارية، هل العارية إباحة منفعة أو هبة منفعة في هذا الباب. وقد يتفرع على ذلك إذا انتفع المهدي، إذا انتفع المهدى إليه بظرف الهدية وكانت بلا عوض فإنه عارية. وإذا اشترى من إنسان شيئا وسلمه في ظرف وتلف الظرف في يد المشتري، فالأصح كتاب الإجارة المرافع أن يكون مضمونا أعرتكه لتعلقه أو لتعيرني فرسك، فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل. والمعنى أنه هنا الآن قال أعرتكه لتعلفه، اخترطنا فيها لتعلفه، يعني أعرت لك إبلي لتعلفه، أو قال أعرتك إبلي لتعيرني فرسك، فهذا إعارة بمقابل لا تدخل في إباحة المنافع أو هبة المنافع. هذه دلالة على الإجارة، لكنها إجارة فاسدة لوجود الجهالة، إجارة فاسدة لوجود الجهالة. فاسدة تعالج بإجارة المثل، يعني لو أعطاه الإبل ليس ملزما أن يعطيه فرسه، لكن عليه أن يعرف الإبل أخذها شهرا في هذا التوقيت كم يكون عليها، فيعرف من قدر السوق يعطي أجرة المثل. الموقف ومؤنة الرد. قال ومؤنة الرد على المستعير، ومؤنة الرد على المستعير. أيضا هذه متفرعة عن أصل عندنا في المذهب، هو أنها أن العارية مضمونة. قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. استدل به العلماء هنا على أن مؤنة الرد على المستعير، لأنه وجب عليه أن يؤدي ما أؤتمن عليه. فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإلا مفرط. طبعا الضمان هنا يد هنا صارت يد إيه؟ يد ضمان مش يد أمان، صارت يد المستعير يد ضمان وليس يد أمان. ويستدلون على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أغصب يا محمد، أغصب يا محمد، فقال لا بل عارية مضمونة. أغصب يا محمد، فقال لا بل عارية مضمونة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهنا في قوله فإن تلفت لا باستعمال، ان تلفت بعدم استعمال فينظر فيها ايضا ان هو يد ضمان اصالتها. وتفريع على هذا التأصيل لو استعار بشرط ان المستعار امانة فالشرط لاغم. لو استعار على ان المستعار امانة فالشرط لاغم. طبعا شرط لاغم عندنا في المذهب، وإلا في المذهب الأخرى على الاستحباب. فلو استعار بشرط أن المستعار أمانة فالشرط لاغم في ذلك، الشرط لاغم في ذلك. نقف عند هذا، قال والأصح، ونقف عند قوله والأصح. لو في أسئلة تفضلوا، وأنا أعتذر. أنا يعني تعلمون أني والله أنا في السيارة الآن فنحمد الله على الاستدراك.